بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما هو الدليل على أن من كذب بكتاب واحد أو برسول واحد وقد كذب بجميع الكتب وبجميع المرسلين؟ هذه مسألة مهمة، أن الذي يكذب بكتاب واحد أو يكذب برسول واحد يكون مكذبا بجميع الكتب ويكون مكذبا بجميع الرسل، ولا يقبل منه ذلك الإيمان، كما قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. انظر هنا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح يعتبر هو أول رسول. نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، ما كان هناك رسل من قبله، فكيف يكون كذبت قوم نوح المرسلين جميعا وهو أول رسول، وأول رسول إليه، أول رسول إلى أهل الأرض. أما آدم فإنه كان نبيا. فقال العلماء: فإنهم لما كذبوا بنوح يعني اعتبرهم الله سبحانه وتعالى أنهم مكذبون بجميع الرسل، قال: كذبت قوم نوح المرسلين. وما دام أنهم كذبوا برسولهم فهذا يعني تكذيبهم بجميع الأنبياء، ولهذا قال الله: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم في الإيمان بهم جميعا. فالذي يؤمن برسول ويؤمن بالرسل ويكفر برسول واحد لا يعتبر مؤمنا، والذي يؤمن بالكتب ويكفر بكتاب واحد لا يعتبر مؤمنا. ولو قال شخص: أنا مؤمن بجميع الكتب إلا التوراة، أنا لا أؤمن بها، نقول له: هذا لا ينفعك وإيمانك غير صحيح. ولو قال شخص: أنا مؤمن بجميع الرسل إلا بعيسى فإني لا أؤمن أنه رسول، نقول: لا ينفعك إيمانك وإيمانك باطل غير صحيح، لا بد أن تؤمن بجميع المرسلين. والسؤال الثاني في درس اليوم: هل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها منه بدأت وإليه تعود؟ هذه الكلمة مهمة يذكرها أهل العلم في مسائل الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: إذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن، تقول: أنا أؤمن بأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى هذه الكلمة منه بدأ وإليه يعود؟ المعنى هذه الكلمة أولا من أجل أن نفهم معناها: منه بدأ يعني أن القرآن والكتب كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فليس بكلام الشجرة كما يقول أهل البدع أنه كلام في الشجرة أو أنه كلام في الهواء أو غير ذلك، لا، هذا كلام الله، منه بدأ، من الله مباشرة سبحانه وتعالى، الله هو المتكلم، الله هو المتكلم به حقيقة. فالقرآن من الله بدأ، يعني الله تكلم به وسمعه جبريل وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المبتدعة يقولون إن الله خلق هذا الكلام، خلقه في الشجرة وخلقه في الهواء أو غير ذلك. وبعض المبتدعة يقول أن جبريل هو الذي يعبر عما في نفس الله، وأن القرآن كلام نفساني فقط، تعالى الله عن ذلك، أن الله تكلم في نفسه وجبريل يعبر. وبعض الفرق يقولون وجبريل يخبر عن يعني هذا الكلام النفساني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأهل العلم يقولون من أجل أن تتضح هذه المسألة، يقولون: منه بدأ يعني بدأ من الله مباشرة، الكلام كلام الله، هذا معنى منه بدأ. وإليه يعود، وإليه يعود تحتمل هذه الكلمة تحتمل معنيان: إليه يعود، بمعنى أنه هو المتكلم بها سبحانه، بدأ منه وإليه يعود، تعود إليه، يعني هي صفة له سبحانه وتعالى. فنقول القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هذه الصفة تعود إلى الله، صفة الكلام. فهذا المعنى الأول، قولنا وإليه يعود، نقول منه بدأ وإليه يعود، وهذه الصفة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام. والمعنى الثاني وإليه يعود أي يرتفع في آخر الزمان، هذا يعني القرآن أنه في آخر الزمان سيرفع من المصاحف ويرفع من صدور الناس ويعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، فيسرى عليه كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه قال ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرتفع ما في المصاحف ويرتفع ما في صدور الناس يعود إلى الله. فهذا المعنى الثاني لكلمة إليه يعود. فالآن عرفنا ما معنى كلمة منه بدأ وإليه يعود. فهل الكتب المنزلة كلها هل نقول فيها أنها من الله بدأت وإليه تعود؟ فالجواب نقول أما أنها بدأت من الله فنعم، كلها كلام الله سبحانه وتعالى كل الكتب. وأما إليه يعود فإن قلنا بالمعنى الأول أنه بمعنى أن هذه الصفة تعود إلى الله، فنقول نعم جميع الكتب إليه تعود، إلى الله تعود، يعني هي صفة من صفات الله تعود إليه. وأما على المعنى أنها ترفع في آخر الزمان فالذي جاء به الدليل أنه القرآن الذي سيرتفع، فلا نقول في الكتب كلها أنها إليه تعود، لأن القرآن هذا الذي هو محفوظ سيعود إلى الله في آخر الزمان، سيرفع من الأرض كاملا. فعلى هذا التفصيل فنقول الكتب كلها من الله بدأت وإليه تعود، إذا قلنا المعنى أنها صفة من صفات الله تعود إلى الله هذه الصفة، فهنا نعم جميع الكتب إليه تعود. وأما إذا قلنا إليه تعود معنى أنها ترتفع في آخر الزمان، فهذا خاص بالقرآن الكريم لأنها ترفع في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه مسألة مهمة، وإنما اضطر السلف وبعض أهل العلم إلى أن يقولوا هذه الكلمة، لأن ما كانت هذه الكلمة موجودة في عهد الصحابة أنهم يقولون القرآن منه بدأ وإليه يعود، لأن الناس كلهم عندهم الإيمان بأن القرآن كلام الله، إنما جاءت هذه التفصيلات بعد ظهور المبتدعة، أنه كلما قرر المبتدعة قرروا أصولا مخالفة للقرآن وللسنة اضطر العلماء أن يزيدوا تقييدات حتى توضح للناس وتفهم الناس يعني هذه المعاني. فلم يكن هذا الكلام موجود في عهد الصحابة، ما كان الصحابة يقولون منه بدأ وإليه يعود، لأن هذا شيء متقرر عندهم. لكن عندما جاء أولئك المبتدعة الذين يقولون أن الكلام كلام نفساني فقط، الله لم يتكلم يعني بحرف وصوت ولم يتكلم به حقيقة، إنما جبريل هو الذي عبر عما في نفس الله، وهو الذي يعني يخبر عما في نفس الله. فهو أيضا يقولون أن الله خلق هذا في الشجرة، خلق الكلام الذي لموسى خلقه في الشجرة، ويقولون أن الله خلقه في الهواء وغير ذلك من الأشياء المبتدعة. فاضطر أهل العلم إلى أن يقيدوا هذه الأشياء بقيود من أجل أن يبين الحق ويظهر الحق بهذا التفصيل. ويقول أهل العلم القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ مباشرة، سمعه جبريل من الله مباشرة وإليه يعود، وهذه الصفة تعود إلى الله صفة الكلام. وإليه يعود بمعنى أن القرآن سيرتفع في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور العباد حتى لا يبقى في الأرض منه آية، هذا هو المعنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.